بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني في الله، شكر الله لشيخنا الشيخ أبي بلال على ترحابه وفرحه بإخوانه وحسن ظنه بهم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي علمه وفي جهوده. نحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وما بكم من نعمة فمن الله. نحمد الله على نعمه الكثيرة وآلائه الوفيرة، ومن هذه النعم أن يسر الله عز وجل لنا زيارة مشايخنا وإخواننا في هذا المركز العامر بالخير، ونسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم هذا الخير، وأن يزيدكم من فضله، وأن يدفع عنا وعنكم شر الأشرار وكيد الفجار، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إخواني في الله، نحب والله أن نستمع لدرس شيخنا أبي بلال حفظه الله، خاصة وأن زيارتي كانت قصيرة ولكن رغبة لطلبه، فنتكلم عن سورة قصيرة من قصار جزء عمّة، وهي سورة المسد. فيها فوائد، وفيها عبر، وفيها نصرة الله عز وجل لأنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين، وفيها مآل المجرمين وحال الطغاة المعتدين. سورة عظيمة، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. تبت أي خابت وهلكت وخسرت، هذه الجملة يراد بها الإنشاء ويراد بها الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعو ربه ويسأل ربه تبارك وتعالى بهلاك صاحب هاتين اليدين، بخسارته وبخيبته، ويا ترى من هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ربه بهلاكه وخسارته؟ إنه أبو لهب، ويطلق البعض ويراد به الكل. فقول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب أي خابت وخسرت، أو خاب وخسر هذا الرجل صاحب هاتين اليدين. وهذا أسلوب استعمله العرب، ونزل القرآن بلغتهم، وتكلم به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلماذا دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الرجل؟ هذا الرجل هو عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على رجل هو من أقرب الناس إليه، هو عمه؟ الجواب على ذلك: اشتدت محاربة هذا الرجل لدين الله عز وجل، وعظمت أديته وعظمت أذيته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بلغ به شره وبلغت به أذيته أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهذا الرجل ينفر الناس عنه ويصرخ ويقول: لا تصدقوه، لا تتبعوه، لا تؤمنوا به، هذا كاذب، هذا صابع، هذا ساحر، بل بلغ به الأمر أن يقول هذا مجنون لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولربما صدقه بعض الناس، فيأتي إلى مكة ويطوف بالبيت وقد وضع على أذنيه من الكرسف والقطن حتى لا يسمع ما يقوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أذية عظيمة. بل بلغ الأمر بهذا الرجل أن يرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى يدمي قدمي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أذية عظيمة. عندما اشتد شره وعظمت أذيته دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالهلاك والخيبة والخسارة، واستجاب الله عز وجل لدعاء نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتحقق هلاك هذا الرجل وبتحقق هلاكه وخسرته وتحقق هلاكه وخسارته، فأكد الله الفعل بالمصدر فقال سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب، أي تحققت خسارته وهلاكه يا محمد، فكان كما أخبر الله به، فهو أصدق القائلين. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فلم يذكر عن هذا الرجل أنه أعلن توبة أو أعلن إسلاما أو أعلن رفع أذيته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو كذبا وزورا ونفاقا، بل كان كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى استمر على بغيه واستمر على محاربته واستمر على شره حتى توفاه الله على تلك الحال، فتحقق هلاكه وخسارته، لأن الذي أخبرنا بذلك هو رب العالمين سبحانه. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، هذا حاله في يوم القيامة، لم ينفعه ماله ولم يرد عنه ماله من عذاب الله من شيء، ولم ينفعه كسبه سواء من تجاراته أو من أبنائه، ما نفعه أحد من عذاب الله من شيء، حاله كحال من أخبرنا الله عز وجل من الطغاة ومن المجرمين ومن الكافرين، قال الله عز وجل وهو يبين لنا ما يقع منهم من الندامات وما يقع منهم من الحسرات يوم لا ينفع ندم ولا تنفع حسرة، قال الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، ما نفعني مالي، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، حتى السلطان والجاه والأبهة لم ينفعه من عذاب الله من شيء، قال الله عز وجل: سيصلى نارا ذات لهب، سيدخل هذا التعيس وهذا الشقي وهذا العدو الذي حارب دين الله وحارب أولياء الله وآذى عباده الصالحين، سيصلى نارا، وهذا وعيد له ولأمثاله، ذات لهب، والنار لا تكون ذات لهب إلا إذا قويت وعظمت واشتد حرها فيتطاير منها اللهب، هذا مآله ومآل أمثاله من كان على هذه الحال عياذا بالله. قال الله عز وجل: وامرأته حمالة الحطب، انظر يا رعاك الله إلى هذه الزوجة التي كانت على نفس الشاكلة وعلى نفس الطريقة وعلى نفس الاتجاه، كانت على محاربة دين الله وعلى أذية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذكر الله لنا من شأنها أنها حمالة للحطب تحمل هذا الحبل، فتحمل به من الأذى ومن الشوك ومن الحطب، فتؤذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضعه في طريقه، تحمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنميمة فتسعى به بين الناس لتنفر الناس عنه، لتنفر الناس عنه. هذا حالها في الدنيا، والجزاء من جنس العمل. قال الله عز وجل: في جيدها حبل من مسد، أي في عنق هذه المرأة القبيحة حبل من مسد، قال بعض المفسرين من نار وليف ونحاس، لأنها كانت تحمل هذا الحبل، فكان جزاؤها من هذا العذاب أو بهذا العذاب من جنس صنيعها في الدنيا. حبل من مسد، هذه المرأة كانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ شرها وقبيح ألفاظها أنها تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمذمم، أي بصاحب الأخلاق والصفات الذميمة، لا تناديه بمحمد. بلغ من شرها وأذيتها أنها تسبه وتهجوه بأبياتها وأقوالها، فكان هذا جزاؤها وجزاء كل من كان على شاكلتها وكل من كان على صنفها وطريقتها. إخواني في الله، هذه السورة فيها فوائد، نذكر بعضا منها. من فوائد هذه السورة الصراع القائم بين الحق والباطل لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فخلق الله عز وجل إبليس، وخلق الله عز وجل الأنبياء، فما زالت حكمته ماضية على ممر الأزمان. فهذا أبو جهل يحمل راية الشر وراية الضلال وراية الظلام وراية الظلم وراية البغي والاعتداء، وهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يرفع راية الخير وراية الإيمان وراية النور والهداية بإذن الله تعالى. فما زال الصراع مستمرا والعاقبة للمتقين. هذه حكمة الله عز وجل. فمآل أبي جهل نارا تلظى ونارا ذات لهب، وكانت النصرة لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى نشر الله خيره من مشارق الأرض إلى مغاربها، وأدخل الله عز وجل النور والهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشارق الأرض وإلى مغاربها. فهذه سنة الله في خلقه. فيستفيد المسلم من هذه السورة أن يوطن نفسه على الصبر، فالصراع قائم. نستفيد من هذه السورة أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا، أنه لا بد له من الابتلاء على هذا الطريق. هذا طريق شاق، هذا طريق صعب، طريق لم يفرش بالورود أبدا والله، طريق حفف بالمكاره. فوطن نفسك يا من رضيت بهذا الطريق الذي سار عليه أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وطن نفسك على الصبر، وطن نفسك على الثبات. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عندما نزل جبريل عليه السلام كما في الصحيحين على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في ذلك الغار وضمه تلك الضمات التي كاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يصيبه منها ما يصيبه، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم ترتعد فرائصه وتأخذه زوجه عائشة إلى ابن عمها ورقة ويخبره بما جرى، فيقول له ورقة: يا ليتني كنت فيها جدعا حين يخرجك قومك. النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من هذه الكلمات: كيف يخرجني قومي، كيف يخرجني قومي وهم يعرفون صدقي ويعرفون أمانتي، ما جربنا عنك كذبا، ما جربنا عنك أو ما عهدنا عنك إلا صدقا، كيف يخرجني قومي وهم يفرحون بقدومي وبجلوسي وحديثي، كيف تحصل لي العداوة وكيف تحصل لي الأذية وقد ترعرعت بين أوساطهم وعرفوا من أخلاقي ومن صفاتي ومن شمائلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لورقة: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي، إلا أوذي، ولربما كانت الأذية وكان الابتلاء من أقرب الناس إليه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤذى من عمه ويبتلى من عمه، فوطن نفسك يا من اخترت هذا الطريق ورضيت به وسلكته إلى الله عز وجل، لربما تؤذى من أقرب الناس إليك، لربما يكون حجر عثر عليك في هذا الطريق، فوطن نفسك على الصبر ووطن نفسك على الابتلاء. نستفيد من هذه السورة معرفة الطريق الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى وإلى نيل مرضاته وإلى الفوز بجناته، ألا وهو الإيمان والعمل الصالح، ليس بالجمال وليس بالمال وليس بالجاه والسلطان، وإنما هو بطاعة الله عز وجل. فأبو لهب توفرت له هذه الأسباب ما لم تتوفر لغيره، ومع ذلك أخبرنا ربنا أنه سيصلى نارا ذات لهب. فليست العبرة بالمال. أبو لهب كان من أغنياء قريش، كان من تجارهم، أبو لهب كان عنده من الجاه والسلطان، فقد كان من سادات قريش ومن زعمائهم، كان له نادي يجتمع له الناس. الجمال تيسر لهذا الرجل، اسمه عبد العزى ابن عبد المطلب، وكني بهذه الكنية كما قال غير واحد من أهل التفسير لجماله وحسن بهائه. الناظر إذا نظر إليه ونظر إلى وجهه من بياضه وحمرته كأنه يتوقد منه اللهب. ما نفعه ماله، ما نفعه جاهه، ما نفعته أبهته ولا سلطانه، ما نفعه ماله ولا جماله، ما نفعه من عذاب الله من شيء. سيصلى نارا ذات لهب. بلال حبشي، أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سمع دفن عليه في الجنة، وبلال على قيد الحياة، وبلال على قيد الحياة، إنه الإيمان والعمل الصالح يرفع الله عز وجل به من يشاء، ومن تركه يضع الله عز وجل به من يشاء. هذه السورة تبين لنا تفاضل كلام ربنا سبحانه وتعالى، وكلام ربنا كله عظيم، كله عبر، كله عظات. كلام ربنا فيه المواعظ وفيه التذكير، ولكن بما تضمنه كلام الله عز وجل يحصل التفاضل بين سورة وأخرى. فهذه السورة العظيمة اشتملت على ذكر هذا التعيس وهذا الشقي وهذا المجرم، واشتملت على ذكر امرأته حمالة الحطب، واشتملت إلى بيان مآلهما يوم القيامة. فلها من الفضل ولها من القدر بخلاف سورة الإخلاص التي اشتملت على أوصاف الرحمن وعلى أوصاف رب العالمين، فكانت أعظم في الفضل، فكان من فضلها أنها تعدل ثلث القرآن. هذه السورة إخواني في الله نستفيد منها أن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فقد دفع الله عز وجل عن نبيه شر أعدائه، وأحق الله به الحق وأزهق الله به الباطل، فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن جاءه نصر الله، وبعد أن أقبل الناس على دين الله أفواجا، وبعد أن فتح الله عليه مكة خرج منها هاربا عليه الصلاة والسلام، خرج منها فارا بدينه، فرجع مرفوع الرأس، رجع فاتحا عليه الصلاة والسلام. هذه السورة إخواني في الله فيها بيان مآل المجرمين ومآل الكافرين ومآل المعتدين. فانظر إلى هذا الرجل كم حارب الله ورسوله، كم حارب الله ورسوله، أين نهايته؟ يذكر بالشر إلى يوم القيامة. فالحذر، الحذر من محاربة دين الله، والحذر، الحذر من محاربة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحذر، الحذر من محاربة حملة هذا الدين وهذه السنة، فإن مآل من حارب دين الله عز وجل هذا المآل، ونهايته هذه النهاية التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها عن حال هذا الشقي وعن حال زوجته. فائدة أخيرة وأختم بها هذا المقام، وفوائد هذه السورة كثيرة، ألا وهي تأثير الجليس على جليسه. فانظر يا رعاك الله إلى هذا الرجل، وانظر إلى أعظم جليس جالسه، هو صاحب شر وهذه الزوجة صاحبة شر، فاستفحل شرهما وعظمت أذيتهما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففيها الحذر من مجالسة الأشرار، والبعد من مجالسة أهل السوء والبغي والإجرام، وأن يختار الإنسان جليسا صالحا يذكره بالله ويعظه بآيات الله وينصحه لله سبحانه وتعالى، خاصة من أقدم على أمر الزواج، أن يختار امرأة صالحة فهي أعظم جليس له، تعينه على طاعة الله عز وجل. كم من إنسان كان على خير وكان على استقامة وكان يرجى خيره ونفعه، فلما وصل إلى هذا الأمر وأقدم على الزواج جعل الدين في طلبه لهذا الأمر وراء ظهره، ونظر إلى الصفات الأخرى التي ترغب في زواج المرأة، فحصل ما لم تحمد عقباه، إذ به يفتر، ولربما وصل به الأمر ترك طلب العلم، ولربما وصل به الأمر إلى الانتكاس عياذا بالله. فالحذر، الحذر من أقدم على هذا الأمر أن يختار امرأة لا تعينه على طاعة الله عز وجل. بعضهم يقول أنا سأنصحها، أنا سأهدي، سأكون سببا في هدايتي، الهداية ليست بيدك، والقلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهكذا في الجانب الآخر، المرأة إذا تقدم لها من يريد الزواج بها أن تنظر بمنظار الدين، أن تنظر بمنظار من يعينها على طاعة الله سبحانه وتعالى، فالزوج خير جليس للمرأة. فهذه السورة إخواني في الله نستفيد منها فوائد عديدة وكثيرة، منها ما ذكر. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وإحسانه أن يديم علينا هذا الخير وأن يزيدنا من فضله. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن من أراد بنا وبدعوتنا وبهذا الخير سوءا أن يجعل كيده في نحره وأن يجعل تدبيره تدميرا له، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.